دون القاهرة. زمان ألحان زمان سهرة من إعداد محمود كامل وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة متنوعة من القصائد الغنائية التي تتميز برقة الكلمات وعذوبة النغمات وبراعة الصياغة اللحنية وحلاوة الأداء. والقصيدة صديقي المستمع هي أرقى أشكال الغناء وأكثرها فخامة، وهي أول ما ظهر من القوالب الغنائية العربية، وكان لكل عصر من العصور شعراء الذين يبدعون نظم القصائد وملحنوها الذين يصغونها نغما شجيا، وقينها ومطربوها الذين يتغنون بها. والقصيدة الغنائية تحتل ركنا مهما ورئيسيا من أركان الغناء العربي، ويرجع عهدها إلى أقدم العصور، حيث كان الشعر مادة الغناء بداية من العصر الجاهلي ومرورا بالعصر العباسي، حيث كان الغناء في قمة ازدهاره وصولا إلى العصر الحديث. ومن أوائل الفنانين المصريين الذين لحنوا القصيدة عبد الحمولي والشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي ومحمد الأصبجي وصفر علي وزكريا أحمد ورياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب، ومن الفنانات أميرة الطرب ندرة ومطربة العواطف ملك محمد. وللقصيدة صديقي المستمع فضل لا ينكر على أجيال من أهل الغناء، فقد تدربت أصواتهم على نغماتها، ولحن وغنى نجم الشاشة الكبيرة والإذاعي السابق سعد عبد الوهاب بضع قصائد، كان أولها هتاف الروح للشاعر أحمد عبد المجيد الغزالي. ومن هذه القصائد يغنينا سعد عبد الوهاب بصوته الهادئ الحنون قصيدة ذات ليل يا حبيبي قد نعسنا برعمين، تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى مقام نهواند، وهي من القصائد التي تجمع في صياغتها بين الأصالة والمعاصرة. حبيبي قد نعسنا برعمين ذات ليل يا حبيبي قد نعسنا برعمين وصحونا ذات فجر فبدونا عاشقين وصحونا ذات فجر فبدونا عاشقين أنا لا أذكر كل منذ كم ذاك وأين منذ كم ذاك وأين حلتهن الأمس بالليل مرتين فإذا عمر مضى عمر مديد وإذا بالشمس في الأفق البعيد فإذا عمر مضى عمر مديد وإذا الشمس في الأفق البعيد فإذا عمر مضى عمر مديد وإذا بالشمس في الأفق البعيد طلعت تهدي إلينا طلعت تهدي إلينا قبلة العمر حبيبي كل شيء قد نام في حلمي ليلى حبنا والزهر والصفصاف والشمس المطلة يا حبيبي كل شيء حبنا والزهر والصفصاف والشمس المطلة يا حبيبي كل شيء قد نام في حلمي ليلى حبنا والزهر والصفصاف والشمس المطلة وغصن الأمس في الشرفة ما أورف ظله وغصن الأمس في الشوفة ما أورف ظل أجديد كوننا أم وفي أبدع حلا جديد كوننا أم وفي أبدع حلا كالطفل في إصباح عيد وإذا بالشمس في الأفق البعيد مرح كالطفل في إصباح عيد وإذا بالشمس في الأفق البعيد صباح عيد وإذا بالشمس في الأفق البعيد طلعت إلينا قبلة العمر بسمة الشمس على الأفق الرحيب كم عرفنا رقفة الأشواق في الغصن الرتيب كم رأينا بسمة الشمس على الأفق الرحيب كم عرفنا رقفة الأشواق في الغصن الرقيب كم رأينا بسمة الشمس على الوسط الرحيب كم عرفنا رقفة الأشواق في الغصن الرقيب إن يكن شمس لا تغيب نحن للدنيا وكل أهل من مزيد واركب الشمس على الأفق البعيد نحن للدنيا وكل الشمس على الأفق البعيد نحن للدنيا وقل هل من مزيد واركب الشمس على الأفق البعيد طلع ومرت القصيدة بأكثر من مرحلة سواء في نظمها أو في صياغتها اللحنية أو في إخراجها، فإنه بالإضافة إلى استخدام بعض الملحنين الآلات الموسيقية الغربية وعنصر التعبير الموسيقي والاستعانة بأصوات المجموعة في ترديد بعض مقاطع القصيدة، فقد استخدموا كذلك التوزيع الصوتي والأوركسترالي مما أضاف إليها أبعادا جمالية وحسية. ومن فنانة لبنان فيروز نستمع إلى قصيدة موطن القمر للأخوين المبدعين عاصي ومنصور رحباني، مقام نهاوند. يا قلب دارك ظل الغيم وزهر. في آفاقه شجر. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة من القصائد الغنائية التي تتميز برقة كلماتها وجمال معانيها وبراعة صياغتها اللحنية والموسيقية وحسن أدائها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.